من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام من أعظم أمور الدين. النقطة السابعة أن المرجع في تنزيل الحكم بالتكفير على معين هم العلماء الربانيون الذين عرفوا بالاستقامة وبلزوم السنة وبدقة الاستنباط وعظم البصيرة. ليس المرجع يا إخوة في تنزيل أحكام الكفر على المعينين إلى الشباب ولا إلى طلاب العلم ولا إلى أئمة المساجد ولا إلى الخطباء ولا إلى وعاظ الفضائيات ولا إلى من يسمون بالعلماء فقط، وإنما المرجع إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بالاستقامة على الدين وبالتمسك بالسنة وبدقة الاستنباط وعظم البصيرة، ولا يجوز لمن دونهم إلا التقليد لهم، لا يجوز لمن دونهم أن يخوضوا في هذه الأمور وهذه المسألة، وإنما فرض من كان دون هؤلاء العلماء أن يقلد هؤلاء العلماء في هذه المسألة. يقول الله عز وجل في سياق الكلام عن المنافقين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. يقول الله عز وجل عن المنافقين أنهم إذا جاءهم أمر عظيم له أثره في الأمة قد يسبب خوفا وقد يسبب أمنا تصدروا له وأذاعوه ونشروه ورتبوا عليه الأحكام، وهذه طريقة المنافقين الذين لا يريدون للخير أن يستقر عند المسلمين، لأن المنافق يبغض المؤمنين ولا يريد لهم الخير. أما طريقة المؤمنين ولو ردوه، أي ردوا هذا الأمر إلى الرسول في حال حياته صلى الله عليه وسلم وفي حال موته إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منهم، يعني إلى العلماء، هذه النقطة الأولى، ردوه إلى العلماء، فلم يكن المرجع إلى من دون العلماء. ثم ماذا؟ لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني لعلمه الذين يستنبطونه من العلماء، فليس كل العلماء يتكلمون في هذا الأمر، وإنما الذين يتكلمون هم العلماء بالسنة بدلالة الرد إلى الرسول، والذين هم العلماء الربانيون بدليل وإلى أولي الأمر منهم. وهؤلاء العلماء لابد أن يعرفوا بدقة الاستنباط وعظم البصيرة بدليل لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وبين الله لنا أن هذا الأمر وهذا الحكم إنما هو من فضله ورحمته، من فضل الله على الأمة ورحمته بالأمة، أنه لم يجعل التكفير لكل أحد وإنما جعله للعلماء الربانيين. والواقع بين في هذا يا إخوة، فإنه لما ضيع هذا الأمر جاء الظلم والبغي والعدوان والشر بسبب الاعتداء في التكفير. وبين الله لنا أن الاعتداء في التكفير وأن إطلاق التكفير من غير أهله إنما هو من اتباع الشيطان. فالمسلم بين طريقين، صراط الله المستقيم وصراط الشيطان أو طريق الشيطان. أما صراط الله المستقيم فهو أن مسألة التكفير إنما ترد إلى العلماء الربانيين المعروفين بالسنة والاستقامة، أصحاب الاستنباط والبصيرة. وأما طريق الشيطان فهو التساقط في التكفير والتهاون فيه والاعتداء فيه. والعاقل قد هداه الله النجدين وبين له، وهو يختار. ولا شك أن من عرف دين الإسلام وكان له عقل لا يختار إلا صراط الله المستقيم في هذه المسألة. النقطة الثامنة أو الأصل الثامن أنه إذا نسب إلى مسلم كبير أو صغير، حاكم أو غير حاكم، أنه قال كفرا أو فعل كفرا فلا بد من التثبت، وأن لا ينسب له ذلك بالشكوك والظنون، بل لا بد من اليقين. فإذا نسب إلى مسلم حاكم، فراش، عامل نظافة، له كرامة الإسلام أيا كان، إذا نسب إليه أنه قال كفرا أو فعل كفرا يجب علينا شرعا أن نتثبت. وإذا تثبتنا فلا يخلو الأمر من أن نصل إلى ثلاثة أمور، واحد من ثلاثة أمور: إما أن نعلم أنه لم يقل ولم يفعل، وإما أن نعلم أنه قال أو فعل، وإما أن نشك. لم ينتفي الخبر بيقين ولم يثبت بيقين. فإذا علمنا أنه قال أو فعل فإننا ننتقل إلى تثبت آخر. أما إذا علمنا أنه لم يقل ولم يفعل ذببنا عن عرضه ونفينا عنه. وإذا شككنا يجب أن نرجع إلى الأصل، والأصل أنه مسلم لم يقل كفرا ولم يفعل كفرا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالواجب علينا إذا جاءنا خبر يقتضي التثبت، والخبر يقتضي التثبت في أحوال، منها أن يكون الناقل له فاسقا معروفا بالفسق، أو يكون مجهولا، أو يكون الخبر مخالفا للحس والواقع، حتى لو كان الذي نقله ثقة لكنه مخالف للحس والواقع. يعني جاءنا شخص ثقة قال: انطلقت اليوم الطائرات الحربية ونحن ما سمعنا صوت الطائرات ولا رأينا الطائرات في سمائنا ونحن هنا. حتى لو كان ثقة هذا الخبر يقتضي التثبت. ومنها أن يكون هذا الخبر مخالفا للمعلوم، أن يكون هذا الخبر مخالفا للمعلوم. يعني مثلا يا إخوة، أنا لي أخ صديق يحبني وأحبه، يثني علي وأثني عليه، بيننا خير عامر وأنا أعرفه، ها؟ ثم جاءني شخص ثقة عندي وقال: يا سليمان، إن فلانا يتكلم فيك في المجالس ويطعن فيك في المجالس. الناقل ثقة لكن الخبر هو خلاف المعلوم. فهذا الرجل أنا أعرفه من سنين وأعرف ثناءه علي وأعرف حبه لي، هنا يجب أن أتثبت. والأمر الخامس أن يكون الخبر مما يترتب عليه شر عظيم، فيجب التثبت فيه ولو كان ناقله ثقة لعموم ما جاء في هذه الآية. والمسلم يا إخوة إذا لم يثبت عنده الخبر فإنه يتقرب إلى الله بالذب عن عرض المسلم لينال الثواب العظيم من الله. ففي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فإذا ثبت أن مسلما قال قولا هو أو فعل فعلا نسب إليه فلا بد من التثبت من أن هذا القول أو الفعل كفر. فليس كل ما قال الناس إنه كفر يكون كفرا، فلا بد من أن نتثبت هل هذا القول كفر أو فعل، أو هذا الفعل كفر. يعني مثلا يا إخوة، لبس الصليب، لو أن لاعبا أو متسابقا في مسابقة ولعب في هذه المسابقة ثم كما يقال قلدوا الميداليات، وهذه الميدالية فيها صليب فلبسها، بعض الناس مثلا يقول هذا اللاعب كافر. لماذا هو كافر؟ قال لأنه لبس الصليب. قلنا له أين الدليل على أنه لبس الصليب؟ جاءنا بصورة فيها وهو لابس الصليب، تثبتنا أنه لبس الصليب. يجب أن ننظر هل لبس الصليب مطلقا هو كفر؟ والجواب لا، فإن لبس الصليب إن كان على سبيل التدين والتعظيم يكون كفرا، أما إذا لم يكن لذلك ولم يكن مقصودا فإنه لا يكون كفرا. يعني مثلا يا إخوة، قديما ولا أدري هل موجودة أو لا، كان فيه ساعة سويسرية تسمى ساعة أم صليب، فيها صليب. هذه الساعة أجود ساعة في ذاك الوقت، كان الشايب إذا أرسل ولده يشتري له ساعة قال هات أم صليب. هذا الشايب عندما يلبس الساعة وفيها الصليب ما يريد الصليب ولكنه يريد الساعة، وهو لا يعلم بأن هذا ممنوع، فهذا لا شك أنه ليس كفرا. فإذا ثبت أن شخصا قال قولا أو فعل فعلا لا بد من أن نتثبت أنه كفر. فلا يخلو الأمر أيضا من ثلاثة احتمالات: أن يثبت بالأدلة وكلام أهل العلم أنه كفر، أن يثبت بالأدلة وبكلام أهل العلم أنه ليس كفرا، أن يكون محتملا. والله في الأدلة احتمال أن يكون كفرا، في كلام أهل العلم احتمال أن يكون كفرا. فإن ثبت أنه ليس كفرا أو شككنا فالأصل أنه ليس كفرا، وإن ثبت أنه كفر فإنا ننتقل إلى أمر آخر. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى دلالة الكتاب والسنة فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر، لأن ذلك من القول على الله بلا علم. وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. طيب، إذا ثبت أن مسلما قال قولا أو فعل فعلا وثبت أنه كفر، فلا بد من التثبت من أنه يكفر به بعينه، فليس كل من قال كفرا أو فعل كفرا يكفر به كما تقدم معنا. لو أنه ثبت أن مسلما قال قولا وأن هذا القول كفر، وظهر لنا بنظرنا نحن أنه يستحق أن يكفر به بعينه لاجتماع الشروط وانتفاء الموانع، فإنه يجب علينا أن نرد هذا إلى أهل العلم كما تقدم معنا. طيب، لو أن رددنا هذا إلى أهل العلم فقال لنا العالم الرباني إن هذا كفر وإن هذا كافر، هل يلزم من العلم بكفر معين أن نتكلم بتكفيره؟ الجواب لا. ولذلك قاعدة السلف يا إخوة أن الاعتقاد في هذا الباب يتبع الدليل، وأن النطق يتبع المصلحة الشرعية. الاعتقاد يتبع الدليل، اتبعت هذه الطرق وقال لك العالم إن هذا كافر بعينه، تعتقد أنه كافر، لكن النطق بهذا وإشاعة هذا تنبني على المصلحة الشرعية. ولذلك يا إخوة المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم كفار ولكنهم يظهرون الإسلام، وقد عرفهم النبي صلى الله عليه وسلم بلحن القول، ثم عرفهم بأعيانهم وأسمائهم. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أنهم منافقون، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يخبر بأسمائهم إلى أن مات، وإنما أخبر حذيفة رضي الله عنه لمصلحة شرعية، ولم يخبر حتى الكبار، لم يخبر أبا بكر رضي الله عنه بأسمائهم، ولم يخبر عمر رضي الله عنه بأسمائهم، وإنما أخبر حذيفة رضي الله عنه لمصلحة شرعية. فالاعتقاد يتبع الدليل، والنطق والقول يتبع المصلحة الشرعية، فإن كان في النطق مصلحة شرعية تكلم الإنسان، وإن لم يكن فيه مصلحة شرعية فإنه لا يتكلم. هذه ضوابط هي أصول أهل السنة والجماعة في باب التكفير، ولو أن ضبطناها وعلمناها وشرحناها ودرسناها فإنا نحصن الأمة بحول الله وقوته من كثير من هذا الانحراف وهذا التطرف وهذا الشر، وتحمى الأمة بحول الله وقوته من الإسراف في الدماء. ولذلك أنا أوصي الإخوة طلاب العلم أن يضبطوا هذه الأصول وأن يدرسوها وأن يقرروها في دروسهم وأن يعلموها، ويا ليت أئمة المساجد يأخذون هذه الأصول أصلا ويقرؤونها على الناس بعد الصلاة ببيان معناها وتفصيلها، فإن في هذا خيرا عظيما للأمة. لعلنا أيها الأحبة نتوقف هنا بحول الله وقوته. الله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.